يعني ينضرب بالعرف، لكن العرف الصحيح يعني العرف الصحيح. المهم أنه لا يؤدي إلى الفساد. ثم انتقل إلى إكرام الضيف، بعد ذلك فنصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى، قال: وضيفك أكرمه وعجل قراءه أي ضيافته، وقل مرحبا في ذا بأحمد فاقتدي. هنا إكرام الضيف هذا من شيم الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف من محاسن الإسلام، وهذا كان خلقا معروفا حتى عند العرب في جاهليته، مما يدل على أن إكرام الضيف من مروءة الرجال. وهنا قد دل رحمه الله تعالى على إكرام الضيف بأمرين، بأمرين. الأول قال: عجل قراه. عجل قراه يعني أعطيه طعام وشراب وكذا وكذا، عجل القراء أي ما تقدمه إليه. هذا من جهة الفعل، ومن جهة القول قل مرحبا، من جهة القول لا تكرمه فتعجل القراء، ولكنك تكون عبوسا وتعطي الكلمات الثقيلة. قل يعني أنت رجل أتيتنا ونحن في حاجة وشدة، وماذا أصنع؟ أمري إلى الله. كل هذا يصلح؟ ما يصلح. ولو أعطيته إيه؟ عجلا حنيدا. لكن قد تعطي شيئا قليلا، تقول مرحبا بك، مرحبا مرحبا مرحبا بك، والله لو عندي أكثر من هذا كذا وكذا لفعلت كذا وكذا. حتى لو قدمت لي شيئا قليلا فإنه يرضى بذلك. فأعظم إكرام الضيف ما يكون بالمنطق الحسن، ما يكون بالمنطق إليه الحسن. ولهذا إبراهيم عليه السلام قد تكلم معه بهذا المنطق الحسن، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. قد يقول قائل: وأي كلام حسن؟ هم قالوا سلاما، هو قال سلام، أي منطق يعني حسن هذا؟ سلام عاد رد السلام. قال العلماء: منطق إبراهيم أبلغ من منطقهم، وهو يدل على الترحيب ويدل على الحبور وعلى الفرح بهم. كيف ذلك؟ معناهم قالوا سلاما، قال هو سلام، واحد واحد سلاما سلام، لكنهم قالوا قول إبراهيم أبلغ. قول إبراهيم هنا عليه السلام أبلغ. لماذا؟ إيه؟ سبب الرفع هم يقول لك النصب، رفع أصول النصب، هم نصبوا وهذا رفع. هل الضمة يعني أعظم إكراما من الفتحة؟ طلع يعني ناحية عربية. تم هو هذه سلاما ناحية عربية وسلام ناحية عربية. قول يا إسلام. سلام من جملة اسمية، أين الجملة؟ الجملة الاسمية تكون من إيه؟ طب فين المبتدأ وفين الخبر؟ هي سلام تحياتي يعني سلام، يبقى هذا ايه؟ سلام نعرفه ايه؟ خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره ايه؟ هي هي سلام. طيب فتكون جملة جملة اسمية. طيب وسلاما؟ قالوا سلاما، نسلم سلاما، يبقى هذا مفعول لفعل المحذوف. إذا الجملة فعلية، يبقى قالوا سلاما هذه جملة فعلية، سلام قال سلام هذه جملة اسمية، يبقى خبر مبتدأ محذوف. طيب وما الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية؟ أيوة صلاح. نعم أنها أبلغ لأنها تفيد الإيه؟ الاستمرار والثبات. فالتعبير بالجملة الإسمية يكون أبلغ من التعبير بالجملة الفعلية، فهي دالة على الاستمرار والثبات. يبقى سلام إيه؟ مستقر مستمر. إذا لما قال سلام دل هذا على أنه إيه؟ قد رحب بهم ترحيبا عظيما، قد رحب بهم ترحيبا عظيما. فينبغي أن تتلقى ضيفك بهذا.